بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. اتكلم على الاعتبار والمتابع والشاهد. معنى الاعتبار ومعنى التابع ومعنى الشاهد. الاعتبار هي عملية البحث عن المتابع والشاهد. الشاهد الشاهد الشاهد يعني انا مثلا عندي حديث ابن عمر اسنده فيه ضعف، اجيب له حديث ابي هريره يقوي، يجاني كده جبت شاهد. حديث اخر لصحابي اخر يجي ده اسمه ايه؟ اسمه شاهد للحديث ده. فانا عندي حديث اسنده ضعيف كده خرج الطرق، فأنا أستطيع أن أنا أجيب شواهد لي بأحاديث أخرى تشهد لي فيتقوى معايا كده. ممكن يكون ده ضعيف ضعف ينجبر، ده ضعيف ضعف ينجبر، ممكن أقوي بطريقين أو طرق يقوي يجانا كده. بدل ما هو ضعيف قلت ده حسن لغيره. لو اختلاف الايه الصحاب، لو الصحابة متفق وجبت طرق أخرى واخد لك، عندي مثلا راوي ضعيف بيروى عن سين، فالراوي الضعيف ده جبت له راوي تاني ممكن يكون ضعيف بيروى برضو عن سين، معايا كده؟ يبقى اذا هو قوى امره في الرواية عن سين، ان سين ده سمع الحديث. لا ده انا هجيب امثلة، انا بشرح فكرة عامة واخد بالك عشان نفهم الدقة، بعد كده اشرح بالتفصيل، لان هو الدرس ده يعتبر هو كل المصطلح في الدرس ده. يعني هو ده الثمرة، انك انت ازاي تحكم على الحديث، تعرف ان ده حديث صح ولا ضعيف، يتقوى ما يتقواش. متى؟ عملية البحث عن المقويات اللي تقوي الحديث هي اسم عملية الاعتبار. يعني الاعتبار انك انت بتتتبع طرق الحديث عشان تشوفه يصلح للايه؟ للاعتبار او لا. كويس كده؟ بس ده فكر عام وانا هقوله تاني بالتفصيل. ماشي؟ انا عندي اسناد فلان ضعيف بيروى عن شيخ مثلا عن الثوري، فلان ده ضعيف بيروى عن الثوري، والثوري لي الثوري لي اسناد. فانا عشان اجيب متابعه، يعني واحد يتابعه في الروايه عن الثوري، اجيب اسناد اخر فلان تاني ممكن يكون ضعيف التاني ده برضه، بس الضعف مش شديد بالطرق اللي احنا ايه قلناها، متى يتقوى. فالضعف مش شديد، الاقي هو ايضا هذا الضعيف ايضا روى عن الثوري ايضا. يبقى الاثنين دول مع بعض روى عن مين؟ الثوري. قووا بعض، بدل ده ما نقول ايه ما ده ضعيف، ممكن غلط في الرواية عن الثوري، محفوظ الحديث كويس وهم فيه مش عارف ايه، فانا ايه اروح مضاعف الاسناد. اجيب واحد تاني ضعيف برضه بيروى عن الثوري، فاحتمال ان ده ضعف ومحفوظ واخطا ولحن وعمل كده يجل عندي بايه؟ بهذا الشخص اللي شد من عضده في الرواية عن الايه الثوري. معايا مش معايا؟ يجل الضعف، احتمال ان هو نسي وهم يجل، لان في واحد تاني قواه في الروايه. فيجل الاثنين دول قووا بعض، واخد بالك؟ ده اسمه ايه؟ لما يكون نفس الاسناد عند الصحابي الواحد يجي اسمه متابعات. اسناد اخر بصحابي اخر اسمه شاهد. اسمه ايه؟ شاهد. يجي ممكن الحديث يتقوى بالشاهد او بالمتابع، نفس الصحابي ونفس الاسانيد بس بيروى عن ايه متفقين في شيوخ، يبقى ده اسمها ايه؟ اسمها متابعات. متابعات دي متابعات تامه ومتابعات قصيره، نقولها بعد كده. لا ده حديث اخر بصحابه اخر، يبقى اسمه ده شاهد. ممكن يكون الشاهد الحديث ضعيف والشاهد برضه ضعيف، لكن الاثنين دول يقوى بعض طالما ان نفس. بس انا الان لما بجيب متابعات لازم اكون عندي حسن نظر للمتن، هل الاثنين رأوا نفس المتن بالضبط ولا في خلاف؟ فممكن الاثنين يتفقوا على جزء من المتن، واحد منهم انفرد بجزء من المتن، يبقى اللي هم اتفقوا عليه هو ده اللي ايه الحسن، حسن لغيره اللي يتقوى. الجزء الثاني ده انفرد به راوي ضعيف فسميه منكر على قول في المنكر، او اقول ده لم تثبت زياده منكره لم تثبت، معايا مش معايا كده ماشي كده. ده فكرة عامة عن الاعتبار والمتابع. انا ازاي يعني ازاي ابحث عن تخريج الحديث والطرق. كان في الاول في 5 طرق لتخريج الحديث، وكان في كتب زي موسوعة الحديث بتاع بسيوني او معجم الفاظ الحديث النبوي، موسوعة الاطراف بتاع المزي، تلاقي ايه كتب كتير تتكلم عن الاطراف ويبحث عن الحديث من اوله بطرفه او بكلمة يقل ضررها على السنة او بموضوعه، واخد لك. فالان الكلام ده كله اصبح غير موجود، ودي كانت الطرق. يعني الشيخ الطحان عامل ايضا كتاب اسمه ايه منهج اسمه دراسة الاسانيد او منهج الاسانيد والحكم على الاسانيد، مش متذكر الكلام. كان بيتكلم فيه على كيفية دراسة الاسانيد وكيفية الحكم على الحديث. الان عندنا الان كل ناس عندها الموسوعة الشاملة، خد لك. في الموسوعة الشاملة باذن الله انا عايز مرة كده على البرنامج ده اللي احنا شغالين فيه ده، ونشغل متابعة مشاركة الشاشة، واشرح ليكم كيفية التخريج وكيفية الحكم والبحث عن اسناد ومتابعات وشغله عمليا مرة كده ان شاء الله، واخد بالك، بحيث ان الموسوعة الشاملة نستفيد منها. فيها الحمد لله فيها خدمات جيدة، انك انت تدوس على زرار يطلع لك طرق الحديث، دوس على زرار يطلع لك ترجمة الرواة، واخد بالك، تقدر ايه بمجهود بسيط جدا وانت قاعد تبحث في مئات الكتب، تجيب المتابعات والشواهد والكلام على الرواة، وتقدر كده تلخصها في ورقة كده وانت قاعد، وتعرف المتابعات والشواهد وكل ما قيل في كل راوي، وتقدر ده ضعف وشديد ضعف وشديد، دول اتفقوا في ايه دول اختلف في ايه، وتقدر تحكم على الاسناد وانت ايه جالس بمنتهى البساطة. فان شاء الله مرة نجي ناخدها، بس بعد ما تمتحنوا في الكتاب، بعد الاختبار في الكتاب. الناس اللي حطت شحنت الجهاز ده بالكتب دي يعني اجراء عند ربنا دي حاجه. ده اللي عمل الموسوعة الشاملة دي اخوه هنا من معانا من هنا، لا ده الاف الكتب. نعم. المهم ايه يا جماعه، بعد ما ندرس التعريفات الاحاديث كويس نقدر ناخد الايه ناخد دوره في التخريج. طب نبدا الان بعد ما يحصل اختبار في الكتاب ان شاء الله. الان خلينا في الاعتبار، نرجع من الاول خالص، الموضوع ده مهم. ايه هو الاعتبار؟ واخد بالك، هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي واحد. طيب. علشان ما هو ممكن يكون مش ضعيف، ممكن يكون ثقة بس ده لفظه شاذ. ما في قول ان المنكر ان يروي الضعيف ما لم يروي غيره، والشاذ ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، بدون قيد الايه المخالفه. في قول تاني في المنكر والشاذ ان هو ان الضعيف يخالف الاولى منه، واخد بالك، والشاذ ان الثقه يخالف من هو اولى ايه اولى منه، واخد بالك. فانا ايضا موضوع الانفراد ده الحديث المنفرد اللي هو الغريب، يعني ممكن الغريب المطلق ممكن يكون في ايه في ضعف، واخد بالك، ما حدش وافق على ورقه كده ايه ممكن يكون ضعيف. فهو المهم انا ببحث تتبع طرق حديث انفرد بروايته ايه راوي واحد، علشان ايه لنعرف هل شاركه في روايته غيره ام لا، انفرد به ولا في حد ايه متابعه. غالبا هو عمليه الاعتبار ديت العلماء بيوجدوها للحكم على الايه الحديث من القبول والرد، فهدفهم لما يكون الحديث ايه ضعيف، في راوي ضعيف يشوفوا هل تقوى ولا ايه ولا لا تقوى. ايه هو المتابع؟ يعني واحد وافق ولا ما وافقوش. ايه هو اللي هو المتابع؟ هو الحديث اللي يشارك فيه رواته رواة الحديث اللي هو الفرد ده اللي هو الفرد في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط. يجي المتابع مع الاتحاد في الصحابة ولا الاختلاف؟ المتابع مع الاتحاد في الصحابة. يبقى هو المتابع هو الشاهد بس مع الايه الاختلاف. هنا المتابع الاتحاد والشاهد الايه الاختلاف في ماشي كده. يبقى ايه هو الشاهد؟ هو الحديث اللي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا او معنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابه. يجي الاعتبار هذا ليس قسم من اقسام الحديث، ده هو عمليه البحث عن الاعتبارات والشواهد. يجي هو الاعتبار والمتابع والشاهد وما يحسبوها ان الاعتبار قسيم للاثنين دول، لا، ده الاعتبار ده هي عمليه الايه البحث والتفتيش عن وجود المتابعات والايه والشواهد. بنعتبر بشاهد او بنعتبر بالمتابع. نعم، في تعريف اخر احنا مش هن المتابعة نوعين، في متابعة تامة وفي متابعة اسمها قاصرة. المتابعة التامة ان تحصل المشاركة للروم من اول السند، يعني تابعه من اول الايه من اول الاسناد، يعني ايه شيخه، يعني ايه فلان يروي عن الثوري هو يتابعه من اول الثوري، فلان الثاني ده روى ايضا عن الثوري وعن عن عن زي بالظبط في الايه في السند، فتابعه متابعه تامه في كل الاسناد بتاعه. يعني انا بروي ها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يجي واحد ثاني يروي معايا انا ما يجيبنيش انا، يقول سمعت ايضا من ايه من مالك، لا من اول مالك، ما انا شيخي مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، كده تابعني في كل الاسناد، اسمها متابعه ايه متابعه تامه. واخد بالك في نعم لا ما لو ذكرنا انا يبقى هو بيروي عني انا، واخد لفظ انا، يبقى هو مش بتابعني، ده يبقى مدار الحديث عليا انا. دي خلي بالك منها، يقول لك ايه دايما كده لما تبحث في اسناد تلاقيه ضعيف، كل ما تذكر اسناد تلاقي المتابعات جايه من اوله، لكن كل المتابعات وكل الطرق على روى واحد. كل ما تجد اسناد في مثلا ابو خالد الاحمر او في شريك القاضي او في ابن لهيعة، كل اسناد تجيبه في راوي، واضح كده؟ يجي اذا اقول ايه هنا الراوي ده انفرد، في متابعات جاب ليه كتير لكن هو نفسه ما حدش تابع الروايه دي، فقول وهذا الحديث مداره على ابن لهيعة هو ضعيف. يجي اسناد ضعيف ملوش ابن لهيعة ما حدش تابعه، ما حدش روى. يعني ايه تابعه؟ طيب يعني يروى عن شيخه، يوافقه في الرواية عن شيخه، يجي كده قواه، ما فيش يجي كده اسناد ضعيف. المتابعة التامة لو روى عنه يبقى ما فيش متابعة، ما فيش متابعة لان هو مداره عليه، هو بيقول نفس لفظه يجي كده كويس كده. لكن لو روى عن شيخه يبقى ليه كده صحيح يعني. أيوة. المتابعة القاصرة، احنا لفنا المتابعة التامة ان هو يتابع من اول الايه الاسناد، من اول شيخ ويكمل معاه كل الاسناد، واخد بالك؟ لو عن شيخ بعد اذنك الشيخ لو جاب رواية تانية عن شيخ مش هو اللي روى، بيتابع بيجيب رواية. ايوه المتابع يروي عن شيخ الشخص اللي هو اللي بتابعه، يعني رواية تانية مثلا متن تاني غير يعني. لا ما لازم يكون متفقين لفظ او معنى كده تمام. معلش يا شيخ اقول ماشي. انا متابع انا بتابع الحديث، فجبت لقيت عن مثلا لهيعه عن فلان وفلان، لقيت واحد تاني يقول لهيعه بيروي عن فلان وفلان، بدات اتابع مش انا اللي بروي عن ايوه مش ما هو لازم يتابعك انت، يروي عن شيخك يروي معاك عن شيخك بس كده يعني. او بالمعنى واخد بالك، ممكن يشهد لي بالمعنى. المتابعه القاصره ان تحصل المشاركه للراوي في اثناء الاسناد، يعني مش من اوله، ممكن يتابعه في شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه، يجي لو تابعه من اول شيخه يجي دي متابعه ايه تامه. لكن هو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يروي معاه من اول نافع، يجيب اسناد تاني من غير مالك، يعني ايه فلان يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هو يقول لك لا فلان التاني ده روى عن مثلا الثوري عن نافع عن ابن عمر، يجي كده تابعه في مين؟ شيخ شيخ. يقدموا اسم متابعة ايه قاصرة، متابعة قاصرة، يجي لما يتفق من اول الشيخ يجي متابعة تامة، يطلع يعلى شوية كده في وسط السند يجي قاصرة. امثلة طب حكم ليه والحكم ليه؟ ما الاثنين يقووا، طالما ايه انا اهم حاجة عندي ها الجزء اللي هو فيه متابعات ده اللي انا بعمل تفريعة عنده. ما الاسناد لما اجي احققه في المتابعات بكتب اسناد واحد، هختار اسناد مثلا ابي داود اكتب ابي داود عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وابتدي اعمل ايه؟ واضح كده؟ ابتدي احكم على كل راوي في السند، اجيب متابعته ثقه ولا مش ثقه. انا لو كلهم ثقات ممكن اقول رواته ثقته وخلاص، واخد بالك؟ لا انا لقيت في واحد ضعيف، ابتدي ابحث بقى بنفس المتن ده بمتابع ولا لا عند غير ابي داود، عند الترمذي النسائي ابن ماجه مش عارف، ابتدي اخرج الحديث ده من كتب اخرى وابتدي اكتب الاسناد الثاني مثلا. ها ابتدي امسك الاسناد الثاني كده ها واشوف الاسناد بتاعه من اول فين حصه مشاركه في الاسناد، اجي عند الشخص اللي متفقين عليه اطلع عنده سهم اقول هنا روي ثاني. لو ده ضعيف وده قوي كده حصل تقوية الحديث، لكن لو التفريع طالع ثقات ثقات ثقات والاتفاق ضعاف ضعاف هيجا كده ايه انفرض بهذا الضعيف لا يصح هذا الايه الاسناد. تهت ليه بس؟ طيب بص، طيب خلق ماشي ماشي. طيب انا الان مثلا هحقق اسناد، هجيب مثلا اسناد ابي داود وهكتب قدامي كده في ورقة ابو داود يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كده. وانا بدات احقق اسناد ابي داود اطلع التراجم من كتب الجرح والتعديل كتب الرجال، لقيت فيه راوي ضعيف، ابتدي اخرج الحديث من غير ابي داود، اجيب عند الترمذي النسائي ابن ماجه الدارمي اي حد احمد، وابتدي اشوف الاسناد اللي انا جبته اقارنه بالاسناد اللي انا كاتبه في الورقه معايا كده، اقارنه بالاسناد اللي مكتوب في الايه في الورقه، ابتدي اقارنه اشوف من اول فين حصل اتفاق في الرواية. ايوه في الاسناد لقيت متفقين مثلا من ايه من اتباع التابعين، اجي عند مثلا ايه عند نافع متفقين، يبقى انا اطلع عند نافع اعمل سهم لانه هما الاثنين قالوا من اول نافع عن ابن عمر، كويس كده؟ يبقى عند نافع اطلع سهمين، سهم بتاع ابي داود وسهم بتاع مثلا الترمذي. الراوي اللي هو على طول تلميذ نافع مين هو مثلا، ابتدي اشوفه اشوف ترجمته. لو الراوي فوق عند ابي داود عن نافع مثلا راوي ضعيف معايا كده، الراوي الثاني اللي عند الترمذي عن نافع راوي ضعيف برضه يقوى بعض يتابع بعض يسنده كده، فهمت كده؟ لكن لو انا بدات افرع الاسناد ولقي فيه اسهم طلع كده اسهم طلع طلع طلع ثقات لكن كلهم راويين عن واحد ضعيف، يجي اقول مدار الحديث على هذا الراوي الضعيف مهما ما فيش متابعات ليه يجي الراوي الضعيف معايا كده ولا برضه ايه؟ طيب مثال مثلا المتابعة التامة والمتابعة القصيرة والشاذة، هو ما رواه الشافعي، نكتب بقى الاسناد ده الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار، أقول تاني الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بعض الناس يظن ان الشافعي انفرط، محدش روى عن مالك الا الشافعي في، لكن هو ليه متابع كتبت الاسناد الشافعي عن مالك عن ابن عمر. طيب في متابعه تامه للشافعي، طب مين يقول لي هو عند البخاري المتابعه دي؟ اللي احنا نجيبه ده في متابعة تامة يروى عن مين؟ مالك. عن مالك، يجي يتابع الشافعي في الشيخ مالك على طول، وهي ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك نفس الاسناد عن عبد الله بن دينار بن عمر، يجي نيجي عند ايه؟ مالك نطلع اسناد تاني، طلع سهم تاني، سهم عند الشافعي في الام اللي احنا قلناها اول اسناد، وشاء السهم التاني عند البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، معايا كده؟ سهم عند الشافعي، ما هو مالك طلع منه سهمين، سهم عند الشافعي اللي هو في الأم، السهم الثاني عند البخاري، واخد بالك معايا كده؟ عند الايه البخاري عن عبد الله ايه ابن مسلمة. طيب دي اسمها متابعة ايه؟ متابعة تامة، لان عبد الله ابن مسلمة مش البخاري، عبد الله ابن مسلمة القعنبي معايا كده وافق الشافعي او تابع الشافعي في الروايه عن شيخه ايه مالك عن عبد الله بن دينار عن ايه عن ابن عمر. معايا ولا مش معايا كده؟ طيب تعالى بقى المتابعه قاصره. ما رواه ابن خزيمه من طريق، خلي بالك استنى لو نسمع الاسناد عشان تشوف المتابعه من اول فين. من طريق عبد عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. يبقى هنا هوت لا وافقه في مالك، ما وافقش الشافعي في مالك ولا في عبد الله بن دينار، لكن وافقه في مين؟ في ابن عمر. يبقى نيجي عند ابن عمر نطلع سهم تاني عند عبد الله بن عمر. معايا كده؟ عبد الله بن عمر هنكتب من الاول كده، عند عبد الله بن عمر نطلع سهم ونكتب من الاول، واخد بالك؟ نكتب خه في اول وفي اول السطر كده، نكتب خه يعني ابن خزيمه او خذ خه زين وخذ ده رواه عن عاصم بن محمد. عاصم؟ ايوه ابن محمد عن ابيه اللي هو محمد بن زيد. محمد بن زيد عن بس عن عبد الله بن عمر. كويس كده؟ يجي دي اسمها متابعه ايه؟ متابعه قاصره. لان نقول مين اللي تابع مين؟ نقول عاصم ابن محمد تابع الشافعي. معايا كده؟ متابعة قاصرة. يعني عاصم بن محمد تابع الشافعي متابعة قاصرة. ايوه، لأن تابعه في مين؟ في عبد الله بن عمر. مع اتحاد في نفس الصحابي يجادس كله اسمها ايه؟ متابعات. معايا كده؟ تابع الشافعي في اللي فات ده عن مالك عن عبد الله بن دينار، مالهاش دعوة بيه ده. ما هو نفس الحديث. يعني نفس الحديث اللي هو ايه؟ واخد بالك؟ الحديث بس باسناد اخر الشهر 29 ده، واخد بالك؟ ماشي. قصدي هنا اللي هو نفس الحديث بلفظ فاكمله العده 30. بس ده لو عن شيخ، يعني عن شيخه، عن شيخ ده متابعه في الصحابي، يعني شيخه. شيخه ايوه، مش متابعه هو يعني. لا مش متابعه. ما هو كده عشان متابع الشافعي ابن عمر، ما هو تابعه في اسمه يبقى هو نقول عاصم بن محمد تابع الشافعي في رواية هذا الحديث عن ابن عمر. كويس كده؟ طيب اسمه متابعة قاصرة. الشاهد ما رواه ده بقى ايه؟ مش لازم تكتبه ده الشاهد ده هيبقى عن صحابي تاني. ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين بإسناده عن ابن عباس. يبقى جبنا ايه؟ برضو نفس الحديث. فإذا غم عليكم فاكملوا العدة 30، بس بدل ما رواه ابن عمر رواه مين؟ ابن عباس. يبقى ده اسناد تاني خالص، صحابي تاني خالص، اسمه هذا ايه؟ اسمه شاهد. العمليه ديت اسمه عمليه الاعتبار. كويس كده؟ طيب تعال نتكلم بقى الباب التاني الان، هنمر على بعض المسائل فيه سريعا. احنا كده يعتبر انتهينا من المصطلح. الباب التاني ده صفه من تخبر روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. واخد بالك؟ هيتكلم على شروط قبول الراوي. طبعا الراوي يقبل، انتوا قولوا يقبل متى يقبل الراوي؟ ايه الشروط عشان نقبل روايه الراوي؟ عدل ضبط بس، هو دي الشرطين. طب العداله تثبت ازاي؟ كيف تثبت العداله؟ اما ان يكون ناس يقولوا ده عدل ينصص عدل، او تستفيض شهرته وعدالته بين الناس. واضح كده؟ نقول طب ازاي يعرف الضبط؟ قلنا اما ان هم بيسالوا عن احاديث بعد فتره يشوفوا اصابته وخطأه في اللي حفظه، او بيعرضوا روايته على روايه الايه؟ الثقات. دي مساله مهمه. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان السبب؟ لا، الجرح لا يقبل الا مع بيان السبب. لازم نقول جرح لي، لانه قد يجرح بما ليس بجرح. يكون هو ليه مذهب مثلا، او حصلت بينهم مغاضبه، او ان هو ترك مجلسه فيبدا يقدح فيه. فلازم لما واحد يقدح في واحد يبين سبب القدح. اما العداله مش هيقول لك مثلا اصل ده عدل لانه كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيعمل الفرائض وكان مش عارف ايه. لا، ما ينفعش. يبقى التعديل لما يقول ثقه يقبل، اما الجرح فلا بد ان يذكر ايه؟ مبين. طب لو تعارض الجرح مع التعديل، من اللي يقدم؟ الجرح اذا كان مبينا. كويس كده؟ طيب خلينا في صوتك. نعم. هل العدل لو روى عن شخص يعتبر ده تزكية لي؟ لا مش تزكية لي. هو ممكن يروى عنه هو ضعيف، لكن إذا كان له شرط زي البخاري مثلا، إذا يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة مثلا في البخاري، في صحيح البخاري، يجي في الحالة دي إذا الرجال اللي في البخاري دول معدلين، أو يكون شخص يقول لا أروي إلا عن ثقة ويشترط على نفس هذا الكلام، يجي إذن هو وثق هذا الإيه الراوي إذا روى عنه. طب التائب من الفسق، التائب من الفسق ده، الفسق ده نوعين، هم بيعتبروا الفسق يفعل كبائر، يشرب خمر وبتاع مش عارفين، لو هو تائب من هذه الأمور تخبر روايته كويس كده. لكن لو كان فسقه بسبب الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تاب لا تخبر روايته، ده خلاص. حتى وانت التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زجرا له ولغيره لا تخبر روايته، خلاص هو خد. عشان كده خلي بالكم المدلس ها ما كانش يقول حدثني، لان لو عرف ان هو بيقول كده كذاب هيدوله البصمه انه كذاب، كل هو كان يهرب، كله كان بيهرب حتى لا يطعن فيه، وكان يقول الالفاظ دي ليه حتى لا يتهم بالكذب، ما هو ما سمعش يقول عن قال، يقول ده حسك ضعيف برضه. لكن لو هو المدلس او المرسل قال حدثني، يجي سمع، ما فيش واسطه. عشان كده هؤلاء المدلسين ونحوهم اذا قالوا حدثنا او سمعته، يجي كده ده صحيح لانه لا يكذب في هذا. سؤالين. قال في 40,000 حديث وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هو هو هو ينخلونهم نخلا. طيب لو واحد معروف ان هو كثير السهو متساهل، معروف انه بيقبل التلقين، يعني ايه التلقين؟ يعني ممكن واحد هو مثلا اختلط عليه الحديث، او مثلا حفظه ضعيف، او كتبه ضاعت او احترقت، او كبر في السن، فيجي هو حديث كان حافظها، فيجي هو بيحدث واحد يقول له ايه، يزود له كلمه او يزود له روايه، يقبل هذا الكلام لانه هو بيجي عنده ايه شك في حفظه مع الكبر السن والبتاع، فيجي واحد هو بيروي يروح ايه، هم كانوا بيختبرون بكده برضه، كان يلقنوا، اول ما يلقنوا يقبل التلقين يعرف انه خرف خلاص، ما ياخدش منه. لو هو ثبت يعرف انه لسه ايه ضابط كما هو. فاحيانا لما يعرف انه يقبل يقوله بدأ يتلقن، كان يلقن فيتلقن، لا خلاص كان يلقن درجة ان كان بعض المحدثين مش فاكر مع من يعني، بعد ما اختلط طرق عليه الباب فسمعوا ابنته تقول له لن تخرج، يقول لا اخرج، تقول لا هؤلاء محدثين سوف يلقنونك وسوف يطعنون فيك ويعرضونك لكذا وكذا، وهو يصمم وهي تصمم ألا إيه ألا يخرج أبيها، تخاف عليه، فهم برا هم كراحين يختبروه، فبرا قالوا لا يعني هذا بر عظيم من هذه إيه من هذه البنت لأبيها، واخد بالك؟ فهو يصمم على الخروج، يتصمم على إيه على منعه من الإيه من عدم الخروج حتى هم عايزين واخد بالك. فلو عرف واحد إنه بيتلقن يدله كلمة كده في النص يروح جايلها، خلاص انت كده ايه تعرف خلاص، يجي كده لا يقبل ايه روايته. الحمد لله الذي جعل هؤلاء يصل الينا حديثه. الباب الثاني بيتكلم عن فكره عامه عن الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل. طبعا انا عشان فكره عامه كده عن الجرح والتعديل انا ابحث عن راوي، لا ده طويل، احنا بنقول يعني انا مثلا انا لا يعني مثلا انا هبحث عن الاسناد. طبعا في كتب لها شروط في الرجال، يعني مثلا تهذيب الكمال واخد لك او تهذيبه، دول مثلا اتكلموا عن الكتب، كتب الستة والرجال اللي في كتب الستة بس. المزي كان بيحاول استيعاب كل التلاميذ والشيوخ، فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وروى عن فلان وفلان وفلان، حال يستوعبهم، يحاول يعني، ما كانش بيستوعبهم كلهم، بس كل الرجال اللي فيهم خاصين بالكتب الايه، بالكتب الستة. طب انا عندي راوي بره الكتب الستة، واخد بالك، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، واخد بالك، وابن ماجه. طيب ما في مثلا عندي الطبراني مثلا للمعجم الكبير والصغير والاوسط، والكتب الرجال بتوعه ممكن يكونوا مشتركين، ممكن يكونوا مش هنا، ابحث ايه بقى في كتب اخرى، اخرج بره التهذيب وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والتزهيب، اخرج بره الكتب دي لان انا مش هلاقي فيها بكرتين، مش هلاقي الرو فيها. فالاقي ايه مثلا في كتب متعلقه مثلا تاريخ بغداد او تاريخ دمشق، تاريخ بغداد الخطيب بغداد او تاريخ دمشق ايه لابن عساكر. كل راوي دخل بغداد او دخل دمشق يكتب عنه كل حالته، ترجمته والاحاديث اللي رواها ومين اللي جاب له ومين اللي عمله، وكل ما يتعلق بكل راوي دخل بغداد يتتبع كل راوي دخلوا بغداد، واخد بالك، ده بقى مش من كتاب معين، ما دي كتب كبيره، واخد بالك، يبتدي يتتبع كل ويتتبع مثلا في كتب مثلا خاصه بالضعفاء بس، واخد بالك، كتب خاصه بالجرح زي الضعفاء بتاع العقيلي مثلا، واخد بالك، الضعفاء الكبير المجروحين، واخد بالك، الضعفاء والمتركين، تلاقي كتب خاصه بالايه. فانا لما ببحث اعرف ببحث فين، واخد بالك. طب العلماء اعرف اصطلاح في الجرح، هو لما يقول مثلا يكون متشدد ويقول صالح زي ما يكون غيره قال ايه ثقة، فلازم اعرف اصطلاح. ابن حجر هو اللي اشتهر بتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، يعني اختصر تهذيب الكمال، اختصر في حوالي تلته، عندك حاجة و30 مجلد، اختصر في حوالي ايه 10 مجلدات، وراح اختصر ال10 مجلد دول في مجلد واحد اللي هو تقريب التهذيب، وكان بس اختصر روى عن وعن، واختصر بعض التراجم وزود عليها بعض الايه الامور. معروف ان التلخيص ممكن يختصر ويزود يجيب فوائد، فانا لما ابحث اعرف اصطلاحه ايه. ابن حجر قسم الروايه 15 طبقه، منهم حديث صحيح ومنهم حديث حسن ومنهم حديث ضعيف ومنهم حديث ضعيف جدا. لازم اعرف لما ابن حجر يقول مثلا مقبول معناه ايه، يعني مقبول ان توبع الا فلين، اعرف اصطلاح مقبول ايه، اعرف اصطلاحه بالثقه ثبت ايه، اعرف اصطلاحه لما يقول لا باس به او صدوق يهم، هل ده حديثه ايه. لازم الامور دي كلها في كتب الجرح والايه والتعديل. اللي ما يعرفش الكلام ده مش يعرف يحكم، يحكم خطا، واخد بال حضرتك. بعد كده يتكلم على كيفية الضبط وكيفية السماع وطرق التحمل وصيغ الأداء. يعني التحمل يعني أنت سمعت من الشيخ، أنت اللي قرأت عليه هو يصح لك، ولا هو بيقرأ من نسخته ولا من حفظه، ولا بيحدثك أنت لوحديك ولا مع مجموعة. كيف تحملت عن الشيخ أنت بتعبر عنها بصيغة اسمها حدثني، أخبرني، أنبأني، سمعته، تحملت يعني روايت، تحملت يعني خدت منه الحديث. تقول مثلا حدثني ولا ايه، سمعت ولا سمعنا ولا حدثني ولا عن، واخد بالك. ما هو يقول لك عن لما يكونش سمع منه، لما يكون مدلس، ما يقول لو قال حدثني كان قاعد معاه. وطب الشيخ اللي بيقرا ولا، طب ولا الشيخ ده اجازني، واخد بالك، ما في اجازه. اللي مثلا يجي شيخ يقول ايه اجزت روايه مسموعات لاهل البلد ولاولادي واولاد اولادي، واخد بالك. طب ايه حكم الروايه بيها؟ او انت تلاقي كتاب عارف خط الشيخ فتقول انا ده وجدت دي اسمها وجاده واخد بالك. فالمهم دي كل دي اسمها ايه امور كيف تحملت. ممكن واحد يتحمل هو كافر ويؤدي وهو مسلم يروي هو ايه مسلم واخد بالك. كيف تعبر عن كيف تحملت دي اسمها صيغ الاداء. يبقى في صيغ كيف تحملت وطرق التحمل وصيغ الاداء اتحملت ازاي منه سمعت را وانت تقول لفظ يبين كيف تحملت. تقول حدثني سمعت اجازني انبأني اخبرني كل دولة واخد لك لهم ايه لهم الفاظ تدل على ذلك. بعد ذلك تكلم على اداب المحدث واداب الاسناد ولطائف في الاسناد ومعرفة را كل هذه الامور لو قرأت تكون يعني ليس فيها اي اشكال ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هنختبر في الباب الاول فقط يعني لحد المتابعات والشواهد فان شاء الله نحدد لكم الميعاد ان شاء الله نكتفي بهذا القدر وان شاء الله عز وجل نكمل معكم يعني ايه كتاب اخر من كتب الدوره في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.